إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم آمين. فهذا لقاؤنا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، في درس التفسير لإخواننا طلبة السنة الثانية في المعهد التحريري والتنوير للعلوم الشرعية. ولازلنا مع سورة النبأ، وهي كما قلنا سورة مكية، وعدد آياتها 40 آية. وذكرنا أن الخمس آيات الأولى في تقدمة السورة جاء الإنكار والوعيد على المشركين في تكذيبهم ليوم البعث، وفي تكذيبهم بالقرآن، وفي تكذيبهم بيوم القيامة. ثم في الآيات التي تلي ذلك، يعني من الآية السادسة إلى الآية 16، كان الكلام عن إقامة البراهين العقلية على مسألة البعث، وعلى أن الله سبحانه سيبعث الناس يوم القيامة لفصل القضاء. وذكرنا في ذلك مجموعة من الحجج العقلية المذكورة في القرآن. ثم قال سبحانه: إن يوم الفصل كان ميقاتا. ثم بدأ الكلام بعد ذلك عن يوم القيامة، عند قيام الساعة وما سيحدث فيها من أهوال. إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. فيوم الفصل هو يوم القضاء بين الخلق، وقوله كان ميقاتا أي مؤقتا ومعدودا، وله زمن سيأتي فيه لما وعد الله سبحانه من الثواب والعقاب. يوم ينفخ في الصور، والصور هو قرن عظيم يتسع بالسماوات، يلتقمه ملك من حملة العرش وهو إسرافيل، وينفخ فيه بإذن الله تبارك وتعالى 3 نفخات: نفخة الفزع، ونفخة الصعق، ونفخة البعث. وكل ذلك مذكور في القرآن. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وهذه النفخة المذكورة هنا في سورة النبأ إنما هي نفخة البعث. ينفخ في الصور أي نفخة البعث، فتأتون أفواجا أي تعود الأرواح إلى أجسادها مرة أخرى، وتقدمون على الله تبارك وتعالى للحساب. وقوله أفواجا أي زمرا زمرا، مجموعات ومجموعات. وفتحت السماء، وهنا فيها قراءتان، قراءة أهل الكوفة بالتخفيف وفتحت السماء، وأما قراءة أهل المدينة والآخرين بالتشديد وفتحت السماء فكانت أبوابا، أي فكانت ذات أبواب، فتفتح السماء وتصير فيها أبواب وطرق. وسيرت الجبال أي عن وجه الأرض فكانت سرابا، أي فكانت هباء منبثا لعين الناظر كالسراب، فتكون كالسراب كالعهن المنفوش كما ذكر سبحانه في السورة الأخرى. إن جهنم كانت مرصادا. إذن وسيرت الجبال فكانت سرابا. إذن في هذا تمام الـ4 آيات التي فيها ذكر قيام الساعة، وفيها ذكر يوم القيامة. بعد ذلك يأتي الكلام عن أهل النار، أي سيكون حساب، بعد ذلك سيدخل أهل النار النار وسيدخل أهل الجنة الجنة. فبدأ انتقل من مشهد يوم القيامة، انتقل إذا سنين طويلة بعد الحساب إلى عاقبة أمر الناس بين أهل الجنة وأهل النار. إن جهنم كانت مرصادا، أي طريقا وممرا، فلا سبيل لأحد إلى الجنة حتى يقطع النار، أي يكون هناك جسر فوق ظهراني جهنم، وهو الصراط أدق من الشعرة وأحد من السيف، وعلى جانبيه كلاليب مثل شوك السعدان، يمر عليه الناس بسرعة أعمالهم. فناج مسلم وناج مخدوش، ومنهم من يسقط في النار. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، الطاغين كل من طغى أي تجاوز حده، والمقصود هنا هم الكفار. مآبا أي مرجعا يرجعون إليه، قالوا آبا إيابا أي رجع رجوعا. لابثين، واللبث هو المكث، لابثين فيها أحقابا أي أهل النار إذا دخلوا النار سيمكثون فيها أبد الآبدين، سيمكثون فيها إلى الخلود، إلى ما لا نهاية، ليس لعذابهم انتهاء. وهنا مسألة عقدية، وهي أن أهل السنة والجماعة يؤمنون أن الجنة والنار دائمتين لا تفنيان، لا تفنيان أبدا. لابثين فيها أحقابا، الأحقاب جمع حقب، والحقب هو الدهر الطويل من السنين المتطاولة، وهذه الأحقاب لا نهاية لها. ولذلك قال بعض أهل التفسير: الحقب الواحد 80 سنة، كل سنة 12 شهرا، كل شهر 30 يوما، كل يوم 1000 سنة، كل يوم 1000 سنة. وهذا مروي عن علي بن أبي طالب، يعني سيمكثون في النار أبد الآبدين، خالدين مخلدين فيها أبدا. وروي عن الحسن البصري أنه قال: إن الله تبارك وتعالى لم يجعل لأهل النار مدة، بل قال: لابثين فيها أحقابا. فوالله ما هو إلا إذا مضى حقب دخل آخر ثم آخر إلى الأبد، فليس للأحقاب عدة إلا الخلود. هذا قول الحسن البصري. وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لو علم أهل النار أنهم يلبثون في النار عدد حصى الدنيا لفرحوا، ولو علم أهل الجنة أنهم يلبثون في الجنة عدد حصى الدنيا لحزنوا. يعني لو كان البقاء في النار عياذا بالله على وعدد سنين بقائها على عدد حصى الدنيا، انظر كم يوجد من حصى في الدنيا وكم يوجد من ذرات الرمل والتراب، في النهاية هناك عدد محدود وعدد معدود، لفرح أهل النار بذلك. لماذا؟ لأنه سيكون لعذابهم انتهاء، ولكن هذا لو، أي لأن عذابهم لا نهاية له. نعم. ثم قال: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. روي عن ابن عباس أنه قال: البرد والنوم. وظاهر الآية أن البرد هو عكس الحر، لأنهم يتعذبون في النار بالحر وبالنار المحرقة. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ناركم هذه في الدنيا جزء من 70 جزء من نار جهنم، نار جهنم تفضل عن نار الدنيا ب69 جزءا. وروي كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أوقد على النار 1000 عام حتى احمرت، حتى صار لهيبها محمرا، ثم أوقد عليها 1000 عام حتى ابيضت، صار لهيبها أبيض، ثم أوقد عليها 1000 عام حتى اسودت فهي سوداء مدلهمة، فهي مظلمة ولهيبها لا ضوء فيه، ولا نور فيه، وإنما هو حر وحريق عياذا بالله. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، أي ليس لهم طعام إلا من ضريع، وليس لهم شراب إلا من الحميم الماء المغلي. وجاء عن أبي ذر أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر بعض عذابات أهل النار، فقال إنه يعذب أهل النار ما شاء الله أن يعذبوا، ثم يضرب عليهم الجوع فيجوعون 1000 عام. قال فإذا استغاثوا إنما يغاثوا بالغسلين، يغاثوا بطعام من غسلين. وكذلك إذا أكلوا منه ويقدم لهم الضريع وهو شوك في النار. قال فإذا غصوا واستغاثوا بالماء يؤتى بقرب من حميم أي ماء مغلي، إذا قربوا إليه وجوههم ليشربوا منه انسلخت وجوههم، قشرت وجوههم من حر ذلك الماء، فإذا شربوا منه ذوب أمعاءهم وسالت أمعاءهم، كما قال سبحانه فسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. فقال فيتضرعون أن يغاثوا، قال فيرون سحابة فيتذكرون أنهم في الدنيا إذا رأوا سحابا يستبشرون بالمطر، قال فتقربهم فتمطر عليهم سلاسل وكبريت وجمرا فيزداد عذابهم إلى عذاب. قال فيستغيثون بخزنة النار، قال فيؤخرون 1000 سنة، أي يأتيهم الجواب بعد 1000 سنة، يعني هم يستغيثون ويتصارخون فلا يأتيهم الجواب إلا بعد 1000 سنة. فيقولون لهم ادعوا الله سبحانه إن أراد أن يخفف عنكم. قال فيدعون الله تبارك وتعالى فيقول إنكم ماكثون. فهذا يعني لون من ألوان العذاب، أنهم لا يذوقون في النار بردا، لا يخفف عنهم الحر ولا لهيب النار، ولا يذوقون شرابا أي لا يجدون ماء باردا يبردون به ظمأهم وحر جهنم التي يجدون، إلا حميما وغساقا، إلا الحميم هذا الماء المغلي، والغساق قيل هو صديد أهل النار، وقيل هو زمهرير يحرقهم ببرده، قالوا هو نوع من العذاب يقدم إليهم ويزيدهم حرقة ولهيبا. إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا، أي جزيناهم وفاق أعمالهم، جزاء يوافق أعمالهم. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا. ثم ذكر لنا سبحانه من أعمالهم أنهم كانوا لا يرجون حسابا، كانوا لا يؤمنون بالحساب، كانوا يكذبون بيوم القيامة، وكذبوا بآياتنا كذابا أي كذبوا بهذا القرآن وكذبوا بالرسل وبما جاءت به الرسل. وكل شيء أحصيناه كتابا، أي كل شيء مكتوب وكل شيء أحصاه الله سبحانه، ويأتيهم بكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فذوقوا، فيقال لهم فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. فهذا إذن مصير أهل النار، فيقال لهم فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. وهنا ينتهي السياق في ذكر عذاب أهل النار. ثم يأتي بعد ذلك سياق فيه ذكر حال أهل الجنة، وهذا أسلوب قرآني في ذكر الوعد والوعيد والترغيب والترهيب، يذكر لك العذاب ثم يذكر لك الرجاء، وهكذا يكون العبد بين خوف ورجاء، وهذا أسلوب قرآني متزن، ليس مثل أسلوب التوراة مثلا التي يغلب عليها الوعيد ويغلب عليها التخويف ويغلب عليها ذكر العذاب دون ذكر النعيم، وليس مثل أسلوب الإنجيل الذي يغلب عليه الرجاء وطلب العفو بالاغترار دون العمل. فأسلوبه القرآني هو أكمل الكتب وأكثرها اتزانا في هذا الأسلوب، وهذا من الإعجاز في القرآن. إن للمتقين مفازا، أي فوز ونجاة من النار، حدائق وأعنابا، أي يكون من فوزهم يوم القيامة وما يكون من جزائهم في الجنة أن لهم حدائق وأعنابا، يعني أشجار الجنة وثمارها، وكواعب أترابا، وكواعب أترابا، والكواعب هن الجواري النواهد، فأترابا أي مستويات في السن، متقاربات في السن في عمر واحد. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة كانوا في عمر واحد 33 سنة، وقيل 30 سنة. وكواعب أتراب، وكأسا دهاقا، دهاقا يعني مترعة مملوءة، وقيل هي متتابعة. وروي عن عكرمة أنه قال صافية. إذن كأسا دهاقا فيها 3 أقوال، وكلها خلاف من النوع الأول الذي ذكرناه في الخلاف، وهو خلاف التنوع، تنويع في العبارة، يعني هذه الكؤوس التي تأتيهم تكون ممتلئة وتكون متتابعة وتكون صافية، هذه الأوصاف كلها موجودة. ولذلك عبر كل واحد من المفسرين عن صفة وعن وصف لهذه الكؤوس التي يشرب منها أهل الجنة، سواء من أنهار من نهر الماء الموجود في الجنة، أو من نهر اللبن أو العسل أو الخمر، كل ذلك من نعيم أهل الجنة. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، لا يسمعون فيها لغوا، واللغو هو الباطل من الكلام، وكذابا بمعنى تكذيبا، أي لا يكذب بعضهم على بعض ولا يكذب بعضهم بعضا. فلا تجد في الجنة كذبا ولا باطلا ولا لغوا ولا فحشا من الكلام، إنما هو التسبيح والكلام الطيب والحمد والكلام الطيب عموما. جزاء من ربك عطاء حسابا، أي جزاهم الله سبحانه جزاء وأعطاهم عطاء حسابا، أي كافيا وافيا. يقال أحسبت فلانا إذا أعطيته ما يكفيه، حتى قال حسبي. جزاء من ربك عطاء حسابا، أي حتى يقول حسبنا، أي يأخذون جزاء كافيا وافيا، هذا معنى حسابا. وقال ابن قتيبة عطاء حسابا أي كثيرا، وهو جزاء بقدر أعمالهم وفوق أعمالهم. ولذلك نجد هنا في ذكر الجزاء بين أهل الجنة وأهل النار، لو قمنا بمقارنة نجد أن جزاء أهل النار قال سبحانه جزاء وفاقا، موافق لأعمالهم، وأما جزاء أهل الجنة فقال جزاء من ربك عطاء حسابا، أي أن الله سبحانه إنما جزاهم بفضله ولم يعاملهم بعدله، وأما أهل النار فعاملهم بعدله سبحانه، فكان جزاؤهم من جنس عملهم، وأما أهل الجنة فكان جزاؤهم أزيد من أعمالهم، وذلك تفضل من الله وتكرما. جزاء من ربك عطاء حسابا. إذن هنا أو قبل ذلك إلى هذا الحد، إذن إن للمتقين مفازا إلى قوله جزاء من ربك عطاء حسابا، هنا ينتهي السياق في ذكر نعيم أهل الجنة. إذن بعد ذكر عذاب أهل النار جاء ذكر نعيم أهل الجنة، ثم جاء وصف لله تبارك وتعالى، وذكر وموعظة وخاتمة للسورة. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. وهنا قراءتان، قراءة بالخفض رب السماوات، وهناك قراءة أخرى بالرفع رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. نعم. طيب، فهذا وصف لله سبحانه، أنه رب السماوات والأرض، والرب هو المالك، هو الخالق، هو المتصرف والمدبر، الذي له مقادير كل شيء، وله التصرف في كل شيء، ولا يخرج شيء عن تصرفه وعن تدبيره. فلذلك يدبر لهم الأرزاق ويدبر لهم المعاش إلى آخر ذلك. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، لا يملكون منه خطابا، أي يوم القيامة لا يتكلمون إلا بإذنه. وقيل كذلك في تفسيرها، أي لا يملكون شفاعة إلا بإذنه، لا يملكون منه خطابا، أي لا يملكون الشفاعة. والقول الأول هو الأظهر، أي لا يقدر الخلق على أن يكلم الله تبارك وتعالى، ولا أن يتكلموا فيما بينهم إلا بإذن من الله تبارك وتعالى. ثم ذكر وصفا لهذا اليوم، يوم يقوم الروح والملائكة صفا. وأيضا وصف حال الملائكة بأنهم لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ولذلك قلنا أن القول الأول هو المقدم في الآية التي مضت. يوم يقوم الروح، الروح هنا هو يوم هو جبريل عليه السلام. وقال بعض المفسرين هو صنف من الملائكة يكون صفا لوحده، قال هو صنف من الملائكة. يوم يقوم الروح والملائكة صفا، والروح كما جاء في القرآن هو وصف لجبريل، الروح الأمين، نزل به الروح الأمين، ولذلك قال أكثر المفسرين هو جبريل عليه السلام. طيب، والقول الثاني مروي عن ابن عباس قال الروح ملك من الملائكة، ما خلق الله مخلوقا أعظم منه. فإذا كان يوم القيامة قام وحده صفا، وقامت الملائكة كلهم صفا واحدا، فيكون أعظم خلقه مثلهم. فذكر أن الروح ملك، هذا أيضا مروي عن ابن مسعود وغيره، ولكن المشهور أن الروح المقصود منه جبريل عليه السلام، كما سمي بذلك في غير ما آية من كتاب الله. إذن تكون الملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، أي قال حقا من القول. وقيل قال صوابا يعني لا إله إلا الله، فسروا صوابا هنا بالحق من القول، وفسروها بلا إله إلا الله. ذلك اليوم الحق، أي ذلك اليوم الحقيقي، أما الحياة الدنيا فهي وهم وسراب، وسرعان ما تنقضي، ولا يغتر بها إلا مغتر، ولا يجهل حقيقتها إلا جاهل. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. وقد تقدم أن المآب هو المرجع والسبيل، أي فمن شاء، وهنا أثبت الله سبحانه المشيئة لخلقه، ولأنه سيحاسبهم يوم القيامة على حسب تلك المشيئة. فمن اختار طريق الهداية وطريق الإيمان وطريق الطاعة ستكون له الجنة، ومن اختار طريق المعصية وطريق الفجور وطريق الكفر فسيكون مصيره النار عياذا بالله. ثم ختمت الآية بإنذار من الله تبارك وتعالى، وتحذير للعباد، وتذكير لهم، إنا أنذرناكم عذابا قريبا. هذا العذاب وهذا اليوم سيكون قريب، لكن نحن نراه بعيدا، ولكنه في علم الله قريب. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، أي كل امرئ يرى في ذلك اليوم، يوم القيامة، ما قدم من عمل مثبتا في صحيفته، يكون عند الحساب وهو يرى أعماله. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. روي في ذلك عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: إذا كان يوم القيامة مدت الأرض مد الأديم، تصير منبسطة ممدودة بيضاء، وحشر الدواب والبهائم والوحوش، ثم يجعل القصاص بين البهائم حتى يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء، نطحتها. فالشاة الجماء هي الشاة التي ليس لها قرون، نطحتها شاة أخرى قرناء لها قرون، فيقتص الله لتلك الشاة الجماء. فإذا فرغ من القصاص قيل لها كوني ترابا. لماذا؟ لأن البهائم هذه غير مكلفة، وإنما سيقام هذا النوع من القصاص أمام الناس والناس ينظرون. يقام هذا النوع من القصاص في البهائم حتى يعلم الناس أن الله تبارك وتعالى سوف يقتص للمظلوم وسيقتص للضعيف، ولن يدع كبيرة ولا صغيرة إلا وسيحاسب عليها. كل لحظة في الحياة سوف تحاسب عليها، لن يفرط الحساب ولن يفرط الحساب في شيء من الأعمال ولا من شيء من الأقوال. فإذا فرغ من القصاص قيل لها كوني ترابا، فعند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، أي يا ليتني كنت مثل هذه البهائم التي تصير عدما، لما علم من العذاب الذي ينتظره ومن شدة الحساب الذي ينتظره. فهذا إذن ختام السورة. أسأل الله سبحانه أن تكون هذه المعاني مبسطة وقريبة ومفهومة، وإن كان هناك تساؤل، كان هناك إشكال في شيء مما تقدم، فتفضلوا مشكورين بترك سؤال، وإن كان الأمر واضحا والدرس يسير فنختم إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. وجزاكم الله بالخير مثله، نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. سبب تسمية جبريل بالروح لا ندري، يعني بعض الأشياء يعني ليس فيها سبب معين، ولكن هناك طبعا حكمة، ولكن لا ندري. جزاكم الله خير، وجزاكم الله بالخير مثله، وبارك الله فيكم ونفع بكم. إذا أحسن الله إليكم جميعا، بارك الله فيكم، نسأل الله سبحانه أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، وأن يكون ما قلته وما سمعتموه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.